بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. أما بعد، لما بين المصنف رحمه الله أن أقسام من يرث ينقسمون إلى قسمين، إما بالفرض أو بالتعصيب، ثم بين لك بعد ذلك أن الفروض ستة، وأن الفروض الأول من تلك الفروض النصف. بدأ يبين لك من الذي يستحق النصف. الذي يستحق النصف خمسة أصناف، مثل ما قال: والنصف فرض خمسة أفراد. خمسة أصناف: الأول الزوج. قبل هذا يجب أن نعرف من هو الأصل الوارث ومن هو الفرع الوارث، لأنه يأتي كثيرا. عندنا أصل وارث، أصل وارث الذي فوقك، أب جد اللي تسببوا في إنجابك وإن على، هذا أصل، يعني أنت هنا هذا أصلك. فرع ما تفرع منك، تحتك، من اللي تحتك ابنك وإن نزل، أو بنتك فقط، هذا الفرع الوارث، يعني الابن الذكور ابن ابن ابن ابن ابن وإن نزل، والأنثى فقط البنت. واضح؟ فالأصل الوارث الأب وإن على، أب أب أب أب أب أب وإن على. فرع وارث أولاد الميت، بنت ابن وأولاد بني. واضح لكم؟ أي هذه عندنا بنت مثلا، أولادها ليسوا من الفرع الوارث، فابن البنت ليس فرعا وارثا، وبنت البنت ليس فرعا وارثا، ابن الابن فرع وارث، بنت الابن فرع وارث. واضح؟ ابن ابن ابن فرع وارث، ابن ابن ابن بنت فرع وارث، ليس فرع وارث لأن بنت. واضح؟ فالأصل الوارث الأب وإن على، الفرع الوارث أولاد الميت، ولدي وبنتي الفرع وارث، أو الذكور الذين أو الإناث الذين تفرعوا من ابني الذكر. واضح لكم؟ يعني لو عندي، لو شخص عنده مثلا بنت اسمها مثلا فاطمة، وعنده ولد اسمه محمد، تمام؟ فرع الوارث فاطمة ومحمد، بس فاطمة تتوقف، ما بعدها من أولادها ليست فرع الوارث، لو تزوجت أتت بأولاد ليسوا من فرع الوارث. محمد الولد هذا لو تزوج أبناء فرع وارث، أبناء أبناء فرع وارث. بنت محمد بنت ابن ابن فرع وارث. واضح لكم؟ ثم وهكذا. واضح لكم؟ أيوة. ففرع وارث ولدي وبنتي فرع وارث، وأبناء أو أولاد وأولاد وأولاد ابني سواء ذكر أو أنثى، مثل بنت ابن ابن ابن ابن ابن، أو ابن ابن ابن ابن ابن. هذا هو الفرع الوارث. عندنا حواشي للميت، وهم إخوة الميت، أعمامه، هذا الحواشي، حواليه، عم واخ. عندنا أصل هو تسبب في مجيء، وأنا توقفت في النص، تحتي فروعي، يميني وشمالي أخ الأخ الإخوة والعم. ذلك ما يقول: قال سنشد عضدك بأخيك، فالأخ عضد من الحاشي، والعم كذلك. فهنا من أصحاب الفروض الزوج. متى يستحق الزوج النصف؟ يستحقه إذا ما كان فيه ورع وارث، ما في فرع وارث، تمام؟ كيف؟ لو مثلا رجل تزوج امرأة، وهذه المرأة لما خرجوا من الزواج ماتت الزوجة، أتاهم حادث بعد الزواج، خرجوا من حفل الزفاف أتاهم حادث ماتت الزوجة، خلفت من ابن، ما في فرع وارث، خلفت الزوج فقط، ما في فرع وارث، الزوج يأخذ النصف. واضح لكم؟ فإذا قيل متى يستحق الزوج النصف، يقول إذا لم يكن هناك فرع وارث. من الميت؟ الزوجة. زوجة مثل لو شخص تزوج زوجة ثم مكث 20 سنة بدون إنجاب، ما إنجب أحد، ثم ماتت المرأة هذه الزوجة، من خلفت زوجها وخلفت مثلا أباها ما في فرع وارث عندنا، يأخذ النصف. واضح لكم؟ هذا القسم الأول من أصحاب النصف الزوج. القسم الثاني البنت. البنت تأخذ النصف بشرطين اثنين. الشرط الأول عدم المشاركة. طبعا الدليل الأول على الزوجة، على الزوجة أخذ النصف، الله يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا ماتت الزوجة وما عندها أولاد أنت أخذ النصف. القسم الثاني البنت. البنت تأخذ النصف بشرطين. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، تمام؟ الشرط الأول عشان سهل لكم، الشرط الأول عدم المشاركة، يعني واحدة فقط ما معها فرعها الوارث ثاني، ما معها أو أخت أو بنت ثانية. عدم المشاركة يعني واحدة، ليس ثنتين ثلاث أربع. واضح لكم؟ الدليل قول عز وجل وإن كانت واحدة فلها النصف. فالشرط الأول عدم المشارك يعني ما عندها أخت ثانية فقط، شخص هلك هالك عن بنت، كم تأخذ البنت؟ النصف. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدم وجود المعصب لها وهو أخوها، يعني شخص مات بس بنت، ما لما مات الشخص لو عندها ابن وبنت ما تأخذ البنت النصف. واضح لكم؟ فإذا لم يوجد المعصب لها فلا فإذا لم يوجد المعصب لها تأخذ النصف. يعني لو هلك هالك عن بنتين ثنتين ما نعطيهم النصف. لماذا؟ لأن ثنتين نحن نريد واحدة. ولو هلك هالك عن بنت وابن ما نعطي البنت النصف. لماذا؟ لأن معها معصب. من هو المعصب؟ أخوها. ابن ابن، تمام؟ هذا أخوها المعصب. إذن لو هلك هالك عن بنت واحدة كم نعطيها النصف؟ لماذا؟ نقول إنها واحدة وما في معصب لها، هو أخوها. فتبين مما سبق أن أصحاب النصف خمسة أصناف. القسم الأول الزوج ويستحقه بشرط عدم وجود الفرع الوارث. والقسم الثاني البنت وتستحق النصف بشرط أن تكون واحدة، والشرط الثاني عدم وجود المعصب. ويجب على طالب العلم أن يحفظ الفرع الوارث بهذه العبارة. فيقول لك ما هو الفرع الوارث؟ تقول هم أولاد الميت وأولاد بنيه. هذا فرع الوارث تحفظ، أولاد الميت وأولاد بنيه، هذا فرع الوارث. والله أعلم.